قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الأعراف، مطلعها قول الله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. يخبر الله سبحانه وتعالى عن سننه في خلقه، فما من قرية أرسل إليها نبي إلا ابتليت. ابتليت أحيانا بالشدة، بالفقر الشديد، بمنع القطر من السماء، بالضر في الأبدان، ذلك حتى يؤمنوا، حتى يمدوا أيديهم إلى الله فيسألونه أن يكشف عنهم الضر وأن يجيب منهم المضطر. لم يجدي هذا عند كثير من الناس، فرفع البلاء ووسع عليهم لعلهم يقدموا شكرا، فإن النعم قد تحمل أقواما على الشكر. لذا قال الخليل عليه السلام: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فأحيانا، وإن كان الأمر أغلبيا، أحيانا النعم تطغي وهذا الأغلب، لكن أحيانا أيضا النعم تحمل على مزيد من الشكر والاعتراف لله بالجميل. فكم من شخص تفضل الله عليه فشكر، وكم من شخص ابتلاه الله بالقلة فصبر. هذا يرد وذاك يرد، فتنوعت الابتلاءات على أهل الكفر، أحيانا بالضراء وأحيانا بالسراء. فلما لم يجدي الأخذ بالضراء ولم تجدي السراء أخذوا بغتة وهم لا يشعرون. وهذه سنة ماضية لله سبحانه. قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بسنوات الشدة، بسنوات الشدة ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، لعلهم يذكرون. أخذوا بالشدة، وبعد ذلك سألوا موسى: يا أيها الساحر ادعو لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. ادعو لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفت عنهم الرجز أو العذاب إذا هم ينكثون. فتنوعت الابتلاءات على الأمم، لعل الابتلاء بالضراء يحملهم على رفع أيديهم إلى الله، كما قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يعني أنت في بلية، أنت في بلية، قل يا رب فرج عني ما أنا فيه، قل تبت إليك يا رب، تبت إليك، أيقنت بأنك واحد لا شريك لك، لا يكشف الضر إلا أنت. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ولقد رأى بعض السلف لما ابتلي بالسجن رأى السجناء يوما يلعبون ويغنون وهم سجناء، فقال أين أنتم من قوله تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا؟ يجب أن تتضرعوا، أما لعب وغناء ورقص وأنتم في السجن فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فسنة إذن ماضية، سنة ماضية في العباد، ابتلاء بالسراء وابتلاء بالضراء، والقصد من هذه وتلك ارجاع الناس إلى الله، فمن الناس من ترجعه الضراء إلى الله، ومنهم من ترجعه السراء إلى الله ويقدم شكرا كما سلف في قول الخليل وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وسليمان لما رأى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ليختبرني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فهي سنن ماضية، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ما تضرعوا، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، مكان الابتلاء بالسراء والضراء ابتلاء بالعافية والسعة وخصب الأرض والأمطار وغير ذلك من النعم، حتى عفوا أي صحوا وتكاثروا وتناسلوا وقويت أبدانهم. فلما صحوا وعوفوا عافاهم الله، قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، قالوا نحن كآبائنا يوم خير ويوم شر. لم يردوا الفضل إلى الله أنه هو الذي كشف الضر وأجاب المضطر وفرج الكرب وأزال الهم، لا، بل قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فلم يؤمنوا. قال تعالى فأخذناهم بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون، وهم في حال من الغنى والسعة، سعة الرزق. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولهذا يضطرد، أو هو أمر أغلبي، فقد يؤمن قوم وما زالت الضائقة معهم، والنبي قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وأيضا قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يتلوى من شدة الجوع، أحيانا ما يجد ما يملأ بطنه من الدقل، وهو رديء التمر لا يجد من التمر حتى التمر الرديء أرض الأنواع ما يملأ به بطنه صلى الله عليه وسلم. فقد يبتلى المؤمن لرفعة درجاته، والآية أغلبية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وفي التنزيل أيضا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وقال نوح عليه السلام لقومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالأرزاق تتسع بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من سره أن ينسى له في أثره أو يوسع له في رزقه أو يبسط له في رزقه فليصل رحمه. فالطاعات سبب في النماء والزيادة، والمعاصي سبب في الخراب. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أي بسبب كسبهم السيء. ثم تذكير لأهل القرى، والمراد بالقرى البلاد عموما المستقرة. فتنتظم القرى بالمعناها اللغوي الموضوع له المدن التي أهلها مستقرون في بيوتهم غير العرب الرحل البدو. فالمدينة يطلق عليها قرية في الاصطلاح، مكة لتنذر أم القرى ومن حولها. قال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. من الممكن أن ينزل عليهم العذاب وهم نيام، أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. فالعذاب قد يأتي وأنت تلعب، تموت، تأتيك طلقة، رجلك تكسر، أي عذاب يحل بك. وكذلك وأنت نائم، وكم من شخص كان نائما أيقظوه فإذا هو ميت، وكم من زلزال أصاب قوما وهم نيام. قال تعالى أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعوذ بالله من الأمن من مكر الله، ولكن ظننا أن الله رحيم سبحانه وتعالى. نسأله أن يصرف عنا وعنكم كل ضر وعن المسلمين. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولذا كان الصحابة لا يغترون، مع أنهم بشروا بجنات عليهم رضوان من الله، بشروا بجنات. ولكن أيضا ورد أن عمر كان يسأل حذيفة بن اليمان، يسأله خائفا، يسأله وقد اختص الرسول صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان بتعليمه أسماء المنافقين. كان عمر يذهب إليه ويقول له يا حذيفة أنا منهم، يخشى على نفسه أن يكون من أهل النفاق وهو لا يدري، رضي الله تعالى عنه. ودوما المؤمن يدعو ربه رغبا ورهبا، رغبا فيما عنده ورهبا مما عنده من العذاب. قال تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولذا نرى السلف عند احتضارهم وجلون. نرى أمنا أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد احتضرت أو حضرها مرض الموت، فدخل عليها ابن عباس فقالت له لما رأته يا ابن عباس، علمت أنه سيأتي يصبرها يزكيها، لا تزكي يا ابن عباس، إلا أنه أحب أن يطمئنها. أيضا فقال لها أبشري يا أم المؤمنين، أنت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، أبشري يا أم المؤمنين، أنزل الله براءتك في كتابه الكريم في قرآن يتلى في المحاريب، أبشري بكذا وكذا يا أم المؤمنين. قالت أمسك عليك يا ابن عباس، والله لوددت أني كنت نسيا منسيا، وددت أني كنت نسيا منسيا. وعمر كذلك لما قال له ابن عباس أبشر يا أمير المؤمنين، لما طعن أبشر فأنت من السابقين الأولين، ولقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنك راضي بعد أن أحسنت صحبته، وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته فمات وعنك راضي، وأنت صحبتنا فأحسنت صحبتنا فأنت تموت ونحن عنك راضون. قال أمسك يا ابن عباس، أما ما ذكرت من صحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموته علي عني راضي، فذاك من من الله به علي، تفضل من الله علي. وأما ما ذكرت من صحبتي لأبي بكر وموته وهو علي عني راضي، فذاك من من الله به علي، ولكن الذي أخشاه هو صحبتك وصحبة هؤلاء القوم الذين وليت أمرهم، فما أدري إلى ما أنا صائر. والله يا ابن عباس لوددت أني خرجت من الدنيا كفافا، لا لي ولا علي، والله وددت أني خرجت من الدنيا لا لي ولا علي. ولم يكن له كبير مال مدخر، وهو الذي يحكم أمما عظيمة ودولا كبيرة، والخراج كله تحت يديه، خراج البلاد والدول التي فتحت كله تحت يديه. ولكن يقول لابن عمر، يا عبد الله بن عمر، يا عبد الله بن عمر، انظر إلى ديوني وانظر إلى أموال قبيلتي بني عدي، إن كانت أموال قبيلتي بني عدي تكفي لسداد ديوني فسدد عني الدين يا ابن عمر، إن كانت أموال قبيلتنا بني عدي لا تكفي لسداد ديوني فاسأل قريشا، اسأل قريشا، قبيلة قريش التي هي أعم من بني عدي، اسألهم أن يسددوا عني ديوني، يعني اطلب من الناس أن يتبرعوا لك كي تسد ديون أمير المؤمنين عمر التي استدانها في خلافته لمتبوعات الخلافة وغير ذلك. هذا عمر رضي الله عنه، وذاك أبو بكر رضي الله عنه، وتلك عائشة، وهكذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يأمن أحدهم مكر الله، لا يأمن أحدهم مكر الله، والكل يسأل ربه الثبات على الإيمان حتى الممات. حتى رسل الله قبلهم الخليل كما سلف التنبيه عليه يسأل الله أن يموت على الإسلام، وحفيده يعقوب كذلك، وحفيده وابن حفيده يوسف، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يخشى الخليل على نفسه أن يتحول لعابد وثن، لعابد صنم، فيقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخشى على نفسه وعلى أبنائه أن يكونوا من عباد الأصنام وأن يكونوا من تاركي الصلاة، فيقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. هكذا يدعو صلى الله عليه وسلم بالثبات، وشعيب تقدم حاله، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا ورسولنا. يدعو أكثر أيمانه لا ومقلب القلوب، ومن دعواته يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. قال تعالى أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، أولم يتبين للذين ورثوا البيوت والعمائر من بعد أن أهلكنا أصحابها، ورثوا السيارات ورثوا الأراضي والعقارات بعد موت أهلها، أولم يتبين لهؤلاء أن لو نشاء أصابناهم بذنوبهم، أي كما أهلكنا السابقين، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها. لماذا نقص عليك من أنبائها؟ للإدكار والاعتبار والاتعاظ. تلك القرى نقص عليك من أنبائها. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، الدلالات على وحدانية الله وعلى قدرته، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. التكذيب ديدنهم وشأنهم، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، وما وجدنا لأكثرهم من عهد. يعاهدون فيغدرون ولا يفون، يسألون الله في الملمات، فإذا نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، إذا أصابتهم مصيبة دعوا، فإذا كشفت المصيبة نقضوا كل العهود وكل المواثيق، كما قال تعالى في شأن بعض أهل النفاق، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. قال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أي خارجين عن الطاعة، أهل كفر، أهل إجرام، أهل عصيان. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموفين بالعهود والوقود مع الله ومع خلق الله سبحانه وتعالى. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.